ودون الولي. إذا جعلوا المراتب ثلاثة في الوقت النبي يعلوم الولي تحت النبي الرسول، فبقيت المقامات مقلوبة، بقى الولي أعلم من النبي والنبي أعلم من الرسول، وده كلام يؤدي والعياذ بالله إلى الزندقة. ولهذا قال قائلهم خذنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، الأنبياء وقفوا على الشاطئ لكن احنا بلبطنا، خذنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه. ولذلك قالوا هؤلاء يعلمون الناس الشريعة ونحن نعلمهم الحقيقة. ولذلك يقول قائلهم لقد أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. طبعا العوام الله كلام حلو، أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت واحد، كلام بقى مش كده، دخلنا بالدروشة. يبقى هذا الأمر بالنسبة لهم كلام فيه كلام خطير، لأن إنك تقول كما يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي مصيبة، حدثني قلبي، أنت بتقول إيه؟ أنت أخذتم علمكم ميتا عن ميت، أنت بتقول خدت علمي عن مين؟ أهو صاحب الطحاوية مات، مش كده ولا لا؟ خد عصر اللي قبله. أما بتيجي تروي أحاديث تقول قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا، مش كده ولا لا؟ البخاري مات والحميدي مات وسفيان مات، لحد ما توصل لمين؟ للصحابي مات، الرسول عليه الصلاة والسلام لحق بالرفيق الأعلى مات، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقاب، مش كده ولا لا؟ بعد كده تروح لجبريل يقول لك ما هو هيموت يوم من الأيام، ده كلام. لكن احنا مباشرة حدثني قلبي عن ربي، فيش ولا واحد. كل السلسلة دي سلسلة موتى، اركنها على جنب. اخذتم علمكم ميتا عن ميت، واخذنا علمنا بالكشوفات الجغرافية، بالكشوفات عن طريق الكشوفات اخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. ده مصايب الكلام ده كله، ولذلك يقول العلم احنا بتوع الحقيقة، لكن الناس دي غلابة بتوع الشريعة دول بيقروا ويكتبوا، احنا مكشوف عننا الحجاب. ولا ادري ما هو الحجاب المحجوب اذا كان يطلع عليه هؤلاء، اذا محجوب عن مين؟ اذا كان لقيت واحد عريض ولقيت واحد مروش او مريض باي مرض يقول لك اسكت لما تشوف عنه الحجاب، واحد مثلا مصاب باي مرض من الامراض أبلغ. يقول لك لا ده مكشوف عنه، اذا كان الحجاب مكشوف للبلح وللعبط وللمجانين يبقى مصاب عن مين ومحجوب عن مين بالكم ولا لا؟ يبقى صاله الله عن مين بقى وحجبه الله عن مين؟ عن اهل العلم. فذلك يرد عليهم من يقول قالوا الحقيقة والشريعة ملعون من فتن الخليقة، ان الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة، مفيش فرق. عايز تعرف الحقيقة اقرأ كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، مفيش عندنا ظاهر وباطن، مفيش عندنا كهنوت في الدين، مفيش عندنا وصايد في الشرع الاسلامي، وانما انت واكبر رأس علمية على قدم المساواة امام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بقولش انك انت واكبر رأس علمية تتساوى في الفهم، لا استغفر الله، وانما لكل مقام في العلم مكانته، ولكن اقصد انه ليس هناك شيء غير العلم والفهم والادراك، مفيش امور اخرى. اللي في بعض الناس هؤلاء من حقهم ان يتكلموا في كتاب الله فيحل ويحرم ما شاءوا، وهم وقائد بيننا وبين الله عز وجل، ده مش موجود في علم، نعم في فهم، نعم في تخصص، ايوه الباب مفتوح، اللي عاوز يتعلم يتعلم، ادرس اللغة العربية وادرس اصول الفقه وادرس علم الحديث وادرس علشان تكون على قدم المساواة مع هؤلاء العلماء او تنتسب اليهم بنسب، لكن مفيش المسألة، مفيش كهنوت، مفيش اسرار معينة، يعني مجموعة من الناس تعرف اسرار، مفيش اسرار، مفيش باطن ومفيش ظاهر، كله علانية. كتابنا يشرح للناس كلها علانية، نستطيع ان نقف امام الدنيا كلها ولا نخفي شيئا، وليس هناك عورة في ديننا

فاذا قرأناه فاتبعه يا محمد قرآن. ثم ان علينا بيان اللي جمعه واللي قرأه واللي حفظه واللي فسره، ان علينا بيانه هو الله عز وجل منزل القرآن، لان مش هينفع ما الامور حدثت قبل كده وانبياء بتيجي بعد الرسل، ومع ذلك الكتب بيحصل لها ايه؟ بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يبقى معنى هذا ان الرسول كان صاحب الشريعة اللي هو مين؟ موسى. لكن الانبياء اللي جم من بعده كانوا ايه؟ كانوا تابعين له. خدت بالك شفت الفرق بين الرسول والنبي؟ الانبياء هم تابعين، وحتى لو جاءوا معهم بعض الوحي من عند الله وبعض التحليل والتحريم وما شاكل ذلك، الا انهم ينضوون تحت رسالة مين؟ الرسول. الامر الثاني ان الرسول يأتي الى المخالفين، ولذلك شوف نوح خالفه قوم وكفر، وديك لان بعد ادم بعشرة قرون كما جاء ذلك في حديث ابن عباس ورواه البخاري في صحيحه في تفسير قول الله تعالى كان الناس امة واحدة يعني على الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يسأل الناس كانوا على الحق ثم حدث الخلاف وحدث الشرك، فارسل الله نوحا الى مشركين، مش كده ولا لا؟ ثم صالح ارسل الى مشركين ثمود، ثم هود ارسل الى مشركين عاد، فهؤلاء الرسل ارسلوا الى مخالفين، لكن الانبياء بيجوا ايه؟ لقوم مؤلفين مش مخالفين، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى المسألة، ولذلك قد يأتي رسول وتابع للرسول اللي قبله زي عيسى عليه السلام، وعيسى لما جاء قال ايه؟ مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، مش كده ولا لا؟ جاء يحلل البعض، مش قلت لكم قبل كده انه جاء لان بني اسرائيل نظرا لبلادتهم وعطوهم قال الله تعالى فبظلم من الذين آدوا ايه؟ حرمنا عليه الطيبات المحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقضهم عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. يبقى هؤلاء ارتكبوا موبقات، كانت النتيجة ايه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يبقى كانت العقوبة الحلال محرم عليهم، ولذلك يقول وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايه؟ شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم، لذلك جزيناهم ببخيل بالفعل. يبقى ربنا حزاك نمسك الذبيحة اليهودي يقعد يشرح فيها دي تتاكل دي ما تتاكلش دي تتاكل دي صعوبة تجديد. فالمسيح لما جاء لابد ان المسيح يأتي بخير، فجاء بايه؟ برفع بعض مش كل بعض الاثار والاخلال، ولذلك ولأحل لكم ايه؟ بعض مش كل، كل ده هيجي على ايد مين؟ نعم اخر الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضعوا عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليه، مع ان الاهل ساعه ما اتقالت ما كانش لا فيه لسه اثار ولا اغلال وضعت عليهم، لان الايه دي قيلت امتى؟ قيلت عند جبل الطور حينما اخذ موسى في الخلاصه واختار موسى قومه ايه؟ 70 رجلا لميقاتنا، 70 الخلاصه يعني خلاصة بني اسرائيل كانوا مع موسى عليه السلام عند جبل الطور وشهدوا، ولذلك الامر ده مشهور عند بني اسرائيل مشهور عند اهل الكتاب، ولذلك حكي انا اما موسى بيقول لربه ايه؟ فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تصيب بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا

ما تجيش تقضي قانون اخلاقي هتصطنع عليه بعدين قضيه الاخلاق نفسها ما هي قضيه نسبيه مش كده ولا لا؟ الامر اللي عندك اخلاقي قد يكون عندنا غير اخلاقي. المساله كلها مصلحتي هي مساله الغايه تبرر الوسيله والمبدا المكيفين للخطير اللي بتقوم عليه سياسات العالم مش كده؟ الغايه تبرر الوسيله. اي حاجه الغايه تبرر الوسيله. اهم حاجه غايتي ايه؟ هذا الكلام بالطبع سيؤدي الى ضياع الجنس البشري. ولذلك كان اعظم نعمه على البشر ارسال الايه؟ الرسل وتعريف الناس بربهم وتعريف الناس بانهم موقوفون ومحاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى وبانهم سيقدمون للمحاسبه وهناك جنه وهناك ايه؟ نار. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله يستحيل على تعالى. اوعى تظن هذا الظن. الظن ده وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. اللي يظن ان مفيش حساب. افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ خلقناكم دي عشان تاكلوا وتشربوا وتجمعوا بعضكم البعض ثم وما ترجعوش؟ مفيش حساب. شوف بص، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك. تعالى الله يعني ايه؟ تعالى على الله متعال، متعال عن ان يظن به هذا الظن. خلق الخلق وتركهم هكذا املا؟ لا، لابد لك رجوع مره ثانيه. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو. فمن هنا بين ارسال الرسل من اعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد عليه الصلاه والسلام. الرساله الاخيره التي عم الخير بها العالم كما قال تعالى: ولا يوجد والله الذي لا اله الا هو، لا يوجد خير على هذه الارض الا مصدره رساله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا نقوله تعصبا ولا نقول هذا الكلام ادعاء، وانما ان اردنا ان ناتي بالبراهين العقليه وبالبراهين الوثائقيه لكانت الادله امام اعينكم جميعا الان. كل خير في هذه الارض مصدره رساله محمد عليه الصلاه والسلام. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، والجهل ليس بحجه ابدا. شوف ربنا عز وجل بيقول ايه؟ يقول لك كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كلام خطير. لقد من ربنا عليكم. والغريب ان الايه دي اتكرر معناها في القران 4 مرات مش كده؟ المعنى ده جاء في القران كم مره؟ اذكروا كده. مره في سوره الايه؟ البقره. كدعوه، دعوه من مين؟ من ابراهيم وهو بيرفع قواعد البيت ومعه اسماعيل. قالوا ايه الاثنين؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز. دي الدعوة. يا رب ارسل في الامة العربية المستعربة من ابناء اسماعيل في المكان ده عند بيتك المحرم ارسل فيهم رسولا منك. يقولوا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. لما جت استجابه الدعوه في سوره الايه؟ ال عمران والجمعه. بيقول ايه؟ ها، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. بيقول له ايه؟ مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيه رسولا منهم. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، يعني منهم. مش كده ولا لا؟ هي دي استجابه الدعاء. دي دعوة ابراهيم اللي من كام قرن. استجابتها جت امتى؟ في الوقت اللي ربنا يبقى امهل ولم يغلل. فيبقى ذكرت اول مرة ذكرت امتى؟ في سورة البقرة عند بناء الكعبة، والكعبة بتتبني لسه. يعني الامه دي امه مرتبطه بالبيت وترفع اسسه ترفع جدرانه. دعا ابراهيم بمجيئكم وبارسال محمد عليه الصلاه والسلام ليكم. واخدين بالكم ولا لا؟ ودي دعوه ابراهيم ودعوه اسماعيل. يبقى المره الاولى اللي ذكرت فيها، المره الثانيه ذكرت في سوره البقره في انتقال الايه؟ القبله. اما بيقول لهم ايه؟ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما معنى هذا الكلام؟ كانه بيقول لهم كما الكاف دي ليه؟ يعني بيقول لهم اوعوا تفتكروا انني حينما امرت العالم بان يتجه الى قبلتكم كانت النعمه الاولى، وانما سبقتها نعمه اعظم منها اللي هي ايه؟ بعث الرسول العربي الامي كرسول خاتم للنبوة وانزال الكتاب عليه بلغتهم قبل إرث. يعني مش اول نعمة ان اوجه العالم لقبلتكم كما مش كده ولا لا؟ ومن قبلها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. مش كده؟ بعدها يقول كما ارسلنا فيكم رسولا من. يبقى مش دي النعمة الاولى، في نعمة اعظم من اتجاه الناس لقبلتكم اللي هي ارسال ايه؟ الرسول وانزال الكتاب بلغتكم. ولذلك قال وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر يعني ايه؟ شرف عظيم، شرف ان ينزل القرآن بلغتكم العربية دي، اللغة اللي ينزل بها القرآن شرف واعظم شرف. مش كده ولا لا؟ فنزل في المعنى الثاني في سورة البقرة. المعنى الثالث وشوف المناسبات، المناسبة الثالثة حينما هزم المسلمون في أحد. ولما هزم المسلمون في أحد هزموا من جراء خطأ مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم إلى آخر. بيقول لهم يبقى في المقام ده اللي اتهزموا فيه من جراء خطئهم بيسر عنه ويقول لهم إيه؟ ربنا عز وجل. هو في الموقف ده تصور حينما يستطيع رجل كأبي سفيان أن يرفع قراطه وأنطق ويقول أعلوا هرب مصيبة وذلك أجيبوه الرسول لا ما تسكتوش أجيبوه. قالوا بماذا نجيب؟ قالوا قل الله أعلى وأجل. مش كده؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال أجيبوه. قالوا بماذا نجيب؟ قال قل الله مولانا ولا مولى لك. في الموقف ده كان لازم تيجي التسريع عنهم يقول لهم إيه؟ حتى ولو هزمتم هزمتم من أجل إيه؟ إنكم تتنخلوا علشان الأخطاء ما تتكررش مرة ثانية ويظهر النفاق ويبدأ العنصر الأصيل فيكم يظهر. كانت مسألة الهزيمة إيه؟ كانت مرادة من الله عز وجل لتنقية الصف من الدخلاء من المنافقين. مش كده ولا لا؟ وعشان المؤمن يعرف إن مخالفته للنبي عليه الصلاة والسلام هتعمل فيه إيه؟ هتأثر عليه. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجد دمه. فينزل في المقام ده برضه حتى ولو هزمتم يقولوا لهم ايه؟ وانتم الاعلون. مش كده ولا لا؟ وانتم الاعلون. مش كده؟ فبيقولوا وانتم الاعلون يبقى انتم اعلون. بيبين لهم في الايه دي بقى لقد من الله على المؤمنين. شفت المقام اللي نزل فيه الايه دي؟ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دي المرة الكام؟ الثالثة. طب الرابعة بقى في سورة الجمعة. طب مش معنى الجمعة؟ لأن اسم الجمعة ده بالذات اسم ليه معناه وله ما وراءه من المعاني. لأن يوم الجمعة فرض على الأمم السابقة، لكن الأمم السابقة عملت ايه؟ حرفت كل حاجة جت على يوم الجمعة، غيرت اليوم بالمرة. ولذلك شوف الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وهو أول حديث في صحيفة همام بن منبه

ولم يؤثر عنه هو شاعر في بيئة الاطفال وشعراء ونساء وشعراء. بل ظل غافلا 40 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. ظل غافلا 40 سنة ثم خرج على الناس ليتلو عليهم اعظم الكلام. ليتحقق ما لدى اصحاب الكتب السابقة الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوب. والغريب ان بيقولهم انا امي ومكتوب عندكم في التوراة والانجيل. والغريب ان التوراة مش عربية ولا الانجيل كان عربيا. فالتوراة لم تكن قد ترجمت. التراجم حدثت في العصر العباسي. فلم تكن التوراة قد ترجمت الى العربية ولم يكن الانجيل قد ترجم الى العربية. ورجل امي في لغة قومه يعني لو الكتب مكتوبة بالعربية مش هيعرف. ومع ذلك يقول لهم انا مكتوب عندكم في التوراة العبرانية وفي الانجيل المكتوب بالسريانية. مكتوب عندكم في التوراة والانجيل. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت. والغريب ان الآية دي في سورة مكية يعني لما نزلت فكانش محمد عليه الصلاة والسلام لا اصطدم باليهود ولا اصطدم بالنصارى وكان قوم حرب عليه وكان صلى الله عليه وسلم غير ممكن في مكة. وينزل هذا الكلام. الكلام ده لو لم يكن حقيقيا كانت هتبقى نتيجته خطيره جدا. هيجوا بقى يقولوا انت قلت انك مكتوب عندنا. ما ادراك يا رجل انك عندنا. ناس تيجي تقرا يوم ويجي الكلام ده مش موجود عندنا. يوم ما يطلع الكلام ده مش عندهم نبوته انتهت. وادعاءاته فتره صح ولا غلط. لكن كل الكلام ده على ملأ من العالم اجمع ويقال في العهد المكي ويظل هذا الكلام لم ينتهي ولم يبدل بل وصل الى الناس الى الان. فكل هؤلاء واكثر ناس دخلوا في الدين الاسلامي مين؟ مش الوثنيين. اكثر ناس الامة الاسلامية طلعوا عرضها. لو اردت ان تقيم احصاء عن الذين دخلوا في الاسلام لو وجدتهم من اصحاب من اهل الكتاب. يعني مصر دي كان اهلها ايه؟ هو انتم فاكرين نفسكم ولاد العرب؟ الذين جاءوا مع عمرو بن العاص. هؤلاء الذين دخلوا في الدين الاسلامي بل ودخلوا في لغه الدين الاسلامي. يعني حتى اللي ما دخلش فيه الدين دخل في لغته. امر معجز في حد ذاته. ما حصلش ابدا ان في دوله مستعمره تدخل اصحاب البلاد في لغتها. فانت اصحاب البلاد المفتوحه اللغه الاصليه وتصبح لغتنا التي كان ينطق بها اجدادنا في مصر قبل الفتح الاسلامي نفيا منسيا. بل اصبحت لغات ميته واصبحت لغات لا تعرف ولا تدرك الا في الحفريات. حكوا عن اللغه الهيروغليفيه واللغه القبطيه القديمه وما شكل ذلك. واصبحت اللغه التي يتحدث بها ليس المسلمون وحدهم بل الذين يشاركون في بلادنا من غير المسلمين يتكلمون بلغتنا. واصبحت اللغه اللي كان اجدادنا بيتكلموا بها ماتت. هل اماتها الاسلام بالسيف؟ لو تم السيف كان قطع الرقاب وادخل الجميع في الدين. لكن ان يظلوا على دينهم وتموت لغتهم هذا يدل على عظمه الاسلام وعلى عظمه لغه الاسلام وعلى عظمه حضاره الاسلام. وكل ده اللي كان في الاصل رجل امي. خدوا بالكم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. مكتوب انا امي بقول لكم انا مكتوب عندكم ما بعرفش اقرا لكم. انتم ايها القراءه الكاتبون ابحثوا دوروا لغايه ما تلاقوا نفسكم. دي مالكم ولا لا؟ ابحثوا انتم ودوروا. لو بالطبع لو كان يكذب في هذا الامر لما جعل هذا الكلام بين دفتي الكتاب الذي يدعو اليه. كان يغطي الكلام ده ما يذكروش لان الكلام ده خطير. واضح الكلام ولا كلام خطير؟ قولوا يذكروه لان هذا الامر في كل جيل. يبقوا العلماء اهل الكتاب يقولوا لا مش عندنا ويجمعوا على هذا. لا يستطيعون ابدا. ما يقدروش يقولوا انه مش موجود عندنا في كتبنا. وهذا امر فيطول شرحه. المهم اللي بقي ليا من الايه دي عشان لا اطيل لان الايه دي مش هتخلص لو قعدت افكر فيها. قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. اني في كل الترتيب يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. ف

فلو كانوا هم اخترعوا ديناميت او اشياء زي ديت اللي الاولية ما بتتكلمش عن بقى الاسلحة الهيدروجينية وما اتت به المختبرات التي تخرج علينا كل يوم في تجارب لاسلحة اخرى للإدادة الشاملة، لا، ما كانش علماء المسلمين يسمحون باختراع هذه الاسلحة. الان نحن ملزمون بان نعد لهم ما استطعنا من قوة، ما ينفعش ان هم عندهم الاسلحة دي والمسلم معاه سئل، بتبقى خيبة. ولكن ترهبون بي عدو الله وعدوكم كما يرهبونكم، لابد يكون عندك سلاح رادع. لكن بالنسبة للامة الاسلامية لو كانت يدها العليا وكانت هي تسيطر على العالم كما يسيطر غيرنا الان، هل كانت تسمح بالسباق الجنوني الذي حول طعام الناس وحول رزق الناس وارزاق الناس، حولها الى اسلحة وبارود، والعالم كله يئن من الجوع ويئن من الخوف ويئن من الاحتياج، ومعظم ميزانيات الدول في التسابق في السلاح، يعني ميزانيات اي دولة، اكبر ميزانية دايما تجد في اي ميزانية دولة اكثر شيء موجه لايه؟ للاسلحة. كل حتى اللي ما بتحاربش لازم يكون عندها تأمن نفسها من غدر الايام المقبلة، من غدر الجيران، من غدر الاعداء، مش كده ولا لا؟ تصور لو كانت الدعوة الاسلامية هي الحاكمة، والسلاح اللي الناس بتحارب بيه وتقاتل بيه يكون سلاح بالكاد فيه مسألة الحروب القديمة، هل كان اموال العالم دي كلها تتحول الى مخازن للسلاح؟ كان يستحيل الرحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم لا يوافق على هذا، ولا يوافق من على قدم محمد ويسير على قدم الرحمة لهذا الكلام. ونحن كمسلمين نبرة من اي انسان ينتسب الى الاسلام وتكون دعوته خلاف رحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر ونقف على قوله وانه خاتم الانبياء، لان مسألة ختم النبوة سنتعرض فيه لقضايا عصرية هامة جدا في هذا الشأن. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اقول لك اللي حصل لي ماشي على البطيء. اقول بيقول لي ما هي نبوة ادم في الحديث؟ النبوة نبوته انه نبي يوحى اليه من عند الله، وانت عارف النبوة الذي يكون لها اسم. ادم كان مسلما وكل رسل الله كانوا مسلمين، ما هو مفيش ادعى. اصل انت بتصور ان في كل نبي يجي او رسول ليه اسم خاص؟ لا، كل ان الدين عند الله الاسلام، فكان ادم مبعوث بالاسلام، عبادة الله وحده لا شريك له. احبك الله الذي احببتنا فيه سيدنا ادم نبي، لانه قال ان الرسول يرسل للبشر، اما سيدنا ادم فلمن كان سيرسل؟ نعم، لان ادم عليه السلام كان يعلم اولاده فلم ياتي الى قوم مخالفين. هل الرسول مرتبط بكتاب سماوي؟ مش شرط، ولكن قد يتعدد الامر فياتي كتاب كالتوراة او كالانجيل او كالقران، وقد تكون صحف كصحف ابراهيم عليه السلام. سيدنا موسى التوراة، عيسى الانجيل، محمد القرآن. نعم، هل الرسول مرتبط بكتاب سماوي؟ الشرط، يعني مثلا صالح كان رسولا، لقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالح، لقد ارسلنا الى عاد اخاهم هودا، لقد ارسلنا الى مدين اخاهم شعيب، وارسل الله الى اخوان لوط وصل عليه السلام كان رسل، ومع ذلك لم يكن لديهم ايه؟ كتبا، ولا نعرف ان عندهم كتب بعثوا بها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعليق محمد شغال على البطيء. ما عشان الحاجات كده الحاجات دي. نعم.